قد دخلنا في آخر درس ليلة البارحة في آخر مسألة من مسائل زكاة الزروع والثمار على وهو حكم زكاة العسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: كتاب الزكاة. قال: فصل في زكاة العسل. قال: وقال أصحابنا: نصابه 10 أفراق. لأن بإيجاز لما ذكرنا في درس ليلة البارحة لاختلاف العلماء في المسألة، وقلنا إن الإمامين مالك والشافعي لا يريان زكاة العسل، وأنهما يقولان هو سائل خارج من حيوان فلم تجب فيه الزكاة قياسا على اللبن، أي أشبه باللبن، شبه ذلك باللبن، وأن الحنفية والحنابلة يرون الزكاة مع اختلاف بينهم في تفصيل ذلك، وقد أشرنا إلى ذلك، وأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى إنما قيد وجوب الزكاة في العسل في الأرض التي يجب فيها العشر، أما ما عدا ذلك لو كان خارجها فلا زكاة فيه. واختلفوا كذلك الذين رأوا الزكاة في العسل، اختلفوا في قدر الواجب فيه، ما هو النصاب الذي يجب فيه الزكاة. قال: لأن الزهري رحمه الله قال: في 10 أفراق فرق. ثم اختلفوا فقال ابن حامد والقاضي: في المجرد الفرق 60 رطلا. وحكي عن القاضي أنه قال: الفرق 36 رطلا. والمشهور عند أهل العربية الفرق الذي هو 3 آصع، وهو 16 رطلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الذهب والفضة. إذا رأينا الآن بأن زكاة العسل محل خلاف بين العلماء، فهناك من لا يرى وجوب الزكاة فيه، ورأيت وجهتهم، ورد عليهم الآخرون الذين قالوا بالوجوب، قالوا هو نعم حقيقة، يعني سائل يخرج من حيوان، ولكنه يختلف عن بهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام إنما وجبت الزكاة في أصولها في رؤوسها، فلا تجب أيضا فيما يخرج منه وهو اللبن، بخلاف العسل فإن الزكاة إنما تجب فيه. قال: باب زكاة الذهب والفضة. الآن ندخل إن شاء الله تعالى بابا جديدا، وهو حقيقة من الأبواب الهامة، إن لم يكن أهم الأبواب التي تكون في كتاب الزكاة، وهذا حقيقة أيها الإخوة كتاب يتعلق كما هو معلوم بصنفين هما جوهران ثمينان: الذهب والفضة. ومن هنا ينبغي أن نقدم لذلك بمقدمة يسبقها بمقدمة أخرى، فأنتم تعلمون بأن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لغاية ولحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وتلكم الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق من أجلها، بينها سبحانه وتعالى بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن هذه الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، وهو مطالب أيضا بأن يقوم بعمارة هذا الأرض، بعمارة الأرض وبإصلاحها، ولا شك أنه يأتي في مقدمة إصلاح الأرض وعمارتها أن يعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن ينيب إليه في كل أموره. ولا شك أيضا بأن الإنسان مبتلى في هذه الحياة، والله سبحانه وتعالى خلق الخلق وبين لهم طريق السعادة، وبين طريق الغواية، وأرشد سبحانه وتعالى ودعا إلى طريق الخير، وبينه ووضحه ودعا الناس إليه. فهناك طريقان: طريق يوصل إلى الجنة وطريق يوصل إلى النار، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك نجد أن الناس بين مؤمن وكافر فالمؤمن التقي لا شك بأن جزاءه إنما هو جنات عدن، والكافر إنما مصيره إلى النار. ولا شك أيضا بأن الناس أيها الإخوة يبتلون في هذه الحياة، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال تعالى: وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأيضا بين الله سبحانه وتعالى أهمية ذلك. والناس لا شك يبتلون على قدر أعمالهم، فالناس يبتلون على قدر أعمالهم الأمثل فالأمثل. ولذلك نجد أن أكثر الناس ابتلاء إنما هم الأنبياء. ولذلك نوح مكث بقي في قومه 50,000 سنة إلا 50 عاما. وماذا قال في النهاية؟ ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا إلى آخر الآيات. انظروا كم مكث فيهم. وكذلك إبراهيم عليه السلام، وقبله أيضا من سبقه من الأنبياء، ألقي في النار لأنه يدعوهم إلى الحق كما هو معلوم. وكذلك موسى كما تعلمون، وموقف فرعون منه ودعوته الألهية والألوهية، وأنه يقول: ما علمت لكم من إله غيري، أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وكذلك عيسى عليه السلام، وتؤمر عليه وهم بقتله، والله سبحانه وتعالى رفعه إليه وكذبهم بقوله سبحانه وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وهكذا كل مصلح أيها الإخوة وكل داع إلى الحق لا يسلم من معارض ولا ينجو من مخالف، ويترتب على ذلك، وكل ذلك يرفع درجات المرء. والله تعالى خلق هذا الكون كما قلنا ليعمر، وعمارته إنما تكون بطاعة الله. والله سبحانه وتعالى عندما نشر تلكم الخيرات في هذه الأرض رأينا ما مر بنا من سائمة الأنعام، من بهيمة الأنعام، ورأينا أيضا ما يتعلق بالزروع والثمار التي تنبتها تلكم الأرض. وقد قدمنا لذلك بمقدمة، وأشرنا إلى أن الله تعالى قد نبه إلى الحكمة من ذلك والفائدة، وأن ذلك كله ليكون عولا لهذا الإنسان على أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فحق الله تعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه سبحانه وتعالى ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولا شك أيها الإخوة أيضا بأن من أنواع الزكاة زكاة الذهب والفضة، وهما الجوهران الثمينان، ولهما مزايا وخصائص ينفردان بهما عن غيرهما، فلا تجد ما يختصان به موجودا في غيرهم، فهما لا يصدآن ولا يتآكلان ويجزآن، ويبقى كل منهما محتفظا ولو بشيء من قيمته، وربما يكون صعودا ونزولا. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله تعالى بعثه ماذا؟ في أمة أمية، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والمجتمع الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمع مشرك يعج بأنواع الشركيات، فهناك من يعبد الأصنام حجارة أو شجرا أو مذرا أو غير ذلك من الأمور، هذه كلها كانت موجودة في المجتمع المكي الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى تلك الأمة. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في أمته قريش، وقريش أهل تجارة وكانوا يضربون في الأرض، ولهم الرحلتان اللتان أشار الله سبحانه وتعالى إليهما بقوله إيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت إلى آخر السورة. رحلة الشتاء والصيف، فهناك رحلة إلى الشام وهناك رحلة أيضا إلى اليمن. ولا شك بأنهم قد خالطوا الناس وعرفوا كثيرا من عاداتهم، وأيضا اقتبسوا أيضا ما يتعلق بأمور تجارتهم. ولما بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كانت أيضا قريش تتعامل بأنواع من الذهب والفضة، وكان لها عملتان مشهورتان، الدينار وهو من الذهب والدرهم وهو من الفضة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الميزان ميزان مكة، لأنهم أهل تجارة يتعاملون بالموازين، وكانت لهم ما يعرف بماذا، فهناك الرطل وهو يساوي 12 أوقية، وكذلك هناك أيضا الأوقية وهي تساوي 40 درهما، وهناك أيضا ما هو دون ذلك. هذه كلها أمور اصطلحوا عليها وعرفوها بينهم. وتلكم أيضا الدينار والدرهم اللذان وجد أقر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي في صدر الدولة الإسلامية، وانتقل إلى ماذا؟ الدولة الأموية. ثم حصل بعد ذلك تعديل وتخفيهما بحيث ضم بعضهما إلى بعض، وعدل في ذلك أيام عبد الملك مروان، ولكن المقاييس لا تزال معروفة ومقررة دون حيدة. فهناك درهم صغير، وهناك درهم ماذا أكبر منه، هناك ثقيل، هناك خفيف، جمع بينهما وجعل متوازيين في زمن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. زكاة الذهب والفضة أيها الإخوة هي زكاة مهمة، ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيما يتعلق بالنقدين ما لم يذكره في غيرهما في بعض الأمور من التشديد في أداء تلكم الزكاة والمحافظة عليها، ولأن الربا يدخل أيضا فيهما كثيرا. ولذلك يقول الله سبحانه أولا ناتي إلى ما يتعلق بزكاة النقدين، هذه ثابتة من كتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء على ذلك. إذا ما الدليل على وجوب زكاة النقدين الذهب والفضة؟ الكتاب، ثانيا السنة، ثالثا الإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وجبينه كلما بردت أعيد له، يعني أعيدت له، كلما بردت أعيدت له، يعني أحمي عليها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس. وفي رواية حتى يقضي الله سبحانه وتعالى بين الناس فيرى، وفي رواية فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن وهذا وعيد شديد وتهديد أكيد الذين يتساهلون في أداء الزكاة. ولذلك نجد أنه وقع خلاف أيضا بين أبي ذر وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما حول ما يتعلق بالكنز الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في الآية. والذين يكنزون الذهب والفضة ودار حوار بينهما في الشام وانتهى إلى أن كتب معاوية إلى عثمان بن عفان الخليفة في ذلك الوقت وعامله معاوية، وبعد ذلك حصل ما حصل سنعرض عليه، والحديث إنما هو في البخاري. ولذلك نجد أن الإمام البخاري كما قال العلماء فقهه في تراجمه في أبوابه، ولذلك قال ما أدي زكاته فليس بكنز. والبخاري رحمه الله تعالى عندما وضع تلكم الترجمة لم يضعها هكذا، ولكنه يهدف ويشير إلى خلاف، ولكنه يرى أن ما أدي زكاته فليس بكنز، لذلك عنون بقوله ما أدي زكاته فليس بكنز. ثم ساق أيضا رحمه الله تعالى أثرا عن عبد الله بن عمر، ولكنه جاء عن طريق خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فسأله أعرابي، يعني سأل الأعرابي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن قول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إلى آخر الآية، فقال له عبد الله بن عمر من أدى زكاة ماله فليس بكنز، ثم بين أن ذلك كان في أول الأمر، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل فريضة الزكاة، وأن من أدى زكاة ماله فإنه لا يكون كانزا، لماذا؟ للكنز. ولذلك كان رحمه الله رضي الله تعالى عنه يقول لا أبالي لو كان لي مثل أحد من الذهب، يعني ينفقه في سبيل الله على أهله على نفسه يصل به ذوي الأرحام يحسن إلى الناس. ووقع أيضا خلاف في هذه المسألة، حديث ساقه أيضا الإمام البخاري، فإنه جاء أيضا في حديث زيد بن وهب، وزيد بن وهب من أجلاء التابعين، يقول رضي الله يقول رحمه الله تعالى مررت بالربذة، الربذة تعرفونها تسمعون عنه مكان بين المدينة وبين مكة، وكان يقيم فيه من أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، قال مررت بالربذة فوجدت أبا ذر رضي الله تعالى عنه فقلت ما أنزلك هذا المنزل، يعني زيد بن وهب يسأل الصحابي أبا ذر يقول له ما أنزلك هذه المنزلة، ما الذي جاء بك في هذا المكان؟ فرد عليه أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب، وقلت بل فينا وفيهم، فكان بيني وبينه ذلك يعني من الخلاف، فكتب معاوية وهو عامل عثمان في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم جميعا، كتب إلى عثمان بن عفان أيضا يشكو أبا ذر في ذلك، فكتب عثمان رضي الله تعالى عنه ماذا إلى أبي ذر أن يقدم إلينا إلى المدينة، يعني أقدم إلى المدينة. يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه فلما قدمت المدينة كثر الناس حولي كأنهم لم يروني قبل ذلك، يعني كأنهم لم يشاهدوه قبل ذلك، فخشي من فتنة رضي الله تعالى عنه فذهب فأخبر عثمان بن عفان بذلك، فقال له عثمان لو تنحيت ماذا قريبا منا، يعني تنحيت بمعنى ابتعدت ولكن لا تكون بعيدا، قال فلذلك جئت إلى هذا المكان أو فذلك الذي أنزلني هذا المنزل، يقول لمن؟ لزيد بن وهب. ثم انظروا ماذا قال رحمه الله تعالى، قال ولو أمروا علي عبدا حبشيا لسمعت وأطعت. رأيتم كيف سرعة الصحابة للاستجابة؟ الشاهد من هذا أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه له فهم في الكنز، وأنه يرى أن ما زاد عن نفقة الإنسان فليس له أن يدخره، وهو بذلك خالف جماهير الصحابة، ومن بعدهم من العلماء، ومن بين العلماء الأئمة المعروفون الأئمة الأربعة. فهو رضي الله تعالى عنه يرى أنه لا يجوز للإنسان أن يدخر شيئا من المال، وأنما إذا حصل على مال فإنه يخرج زكاته، وكذلك ينفق على نفسه ومن تلزمه مونة ثم بعد ذلك يخرجه. لكن هذا القول خالفه فيه الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، كذلك من بعدهم من التابعين والأئمة، فإنهم يرون أن المال إذا أديت زكاته فإنه يكون قد أدي الواجب فيه ولا يسمى كنزا. إذن ما هو الكنز؟ هناك كلام للعلماء في الكنز. ما هو الكنز؟ هل الكنز الذي أديت، هل الذي لا يسمى كنزا ما أدي زكاته لا يسمى كنزا؟ هذا هو القول المشهور، ولا داعي أن ندخل في الخلافات والكلام الكثير في هذه المسألة. إذن جماهير العلماء يحتجون بهذا، وهناك عدة أدلة يتمسك بها العلماء، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حديث فيه كلام. ومن تلكم الأدلة أنه جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، يعني أديت ما عليك من الواجب. ولذلك قلت لكم البخاري رحمه الله تعالى ترجم: ما أدي زكاته فليس بكنز. وأيضا من الأدلة التي يستدل بها جمهور العلماء على أنه لا يجب في المال غير الزكاة قصة الأعرابي الذي تعرفون، الذي مر بنا في الصلاة، وأيضا أظنه مر بنا أيضا في الزكاة، وسيأتي في الصيام أيضا، الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ماذا أوجب الله علي من الإسلام، أو ماذا فرض الله علي من الإسلام؟ فذكر له الشهادتين ثم الصلاة ثم ذكر الزكاة، وفي بعض الروايات والصيام والحج. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فانصرف الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. قالوا: فلو كان أيضا ما أدي الزكاة يجب فيه ماذا غير الزكاة لا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلكم الأعرابي، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذن المراد هنا بالكنز الذي ذكر في الآية إنما هو المال الذي لا تؤدى زكاته. نعم، كان هناك واجب في المال قبل فرض الصلاة كما ذكر عبد الله بن عمر. وأما أبو ذر، قد يسأل سائل فيقول: لماذا سلك هذا المسلك؟ لأنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في الحر في المدينة، هنا كان يمشي مع رسول الله، فذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فقال: ما أحب ألي مثل أحد، أبيت ليلتي إلا وأنفقت إلا 3 دنانير. فهو فهم من هذا أنه لا يترك شيء من المال إلا ما يحتاج إليه الإنسان. وبعد القصة أنه ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جلسه في مكان، قال في قاع تحيط به الحجارة، ثم سمع غلط يعني جلبة أصوات أو سمع صوتا، قال: فخشيت على رسول الله إلا أني تذكرت أنه أمرني ألا أقوم من مكاني. وكان جبريل عليه السلام قد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره بأن من قال لا إله إلا الله، بشره بأن الله تعالى ماذا أمره أن يبشر رسول الله بأن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فقال رسول الله: وإن سرق وإن زنى وإن قال وإن، وكرر ذلك. إذن أيها الإخوة، لكن الإنسان في مثل هذا المقام يخشى أيضا، لأن الإنسان لا يدري ماذا يكون منه في آخر حياته. إذن رأينا من هذا، ولذلك عبد الله بن عمر جاء بما يخالف أبا ذر، قال: لا أبالي لو كان لي مثل أحد من ذهبا أن أنفقه. إذن عبد الله بن عمر جاء، ولذلك بعض العلماء قال بأن أبا ذر، هذا جاء في مسند أحمد، بأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان يسمع أحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم يرد تخفيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلمون مرت بنا أحكام كثيرة كان فيها حكم ثم يأتي بعد ذلك وينتقل إلى التيسير، كما رأيتم في قصر الصلاة وفي غيرها كان سببه إنما هو الخوف في السفر، ثم بعد ذلك أصبح حكما عاما في كل سفر، سواء كان سفر خوف أو كان أيضا سفر غير خوف، في الشروط المعروفة التي عرفناها. إذن أيها الإخوة، بالنسبة لزكاة النقدين هي واجبة وينبغي للمسلم أن يؤديها، والدليل على وجوبها كتاب الله عز وجل، وقد ذكرنا الآية. والدليل الثاني حديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه وقد عرفنا له، ويلتقي تماما مع الآية. وكذلك أيضا أجمع العلماء على وجوب الزكاة في النقدين، ولا شك بأن لهما نصاب، لكن نصاب الذهب يختلف عن نصاب الفضة. ونصاب الفضة أيها الإخوة جاء به النصوص الصحيحة الصريحة وكذلك الإجماع. أما بالنسبة لنصاب الذهب فالحديث التي وردت فيه ضعيفة، ولكن هناك شبه إجماع على أن الزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا بلغ 20 مثقالا، وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر يأخذ من كل 20 مثقالا نصف دينار، يعني ربع العشر. يعني لا خلاف بين العلماء في أن الواجب في الذهب والفضة أنما هو ربع العشر، هذا لا خلاف بين العلماء في مجمع، ولكن الخلاف بينهم في تحديد النصاب، فلا خلاف بينهم أيضا في أن نصاب الدراهم الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغت 200 درهم، وقد ورد التنصيص عليه ومر بنا في الحديث في السائمة عندما في حديث ماذا في قصة أبي بكر أو في خطاب أبي بكر أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنفذه أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسله إلى أنس عندما كان عاملا له على البحرين. وكذلك في حديث في ليس في الرقة ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وهذا حديث متفق عليه، والحديث هذا والأواق الوقية إنما هي 40 درهما، فإذا ضربتها في 5 بلغت 200 درهم، وكذلك الإجماع قام على ذلك. إذن بالنسبة للنصاب ماذا؟ الدراهم لا خلاف فيه، لا في قدره ولا في المخرج منه، والمخرج لا خلاف فيه بين العلماء في نصاب في المخرج من الذهب والفضة، وإنما هو ربع العشر. وإنما هناك خلاف ضعيف بالنسبة للذهب، أن بعض العلماء عثر عن بعض التابعين كالحسن أنه يرى أن الزكاة في الذهب لا تجب إلا إذا بلغ 40 دينارا. قال: وهي واجبة لقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لا شك بأن الآية كما ترون أيها الأخوة فيها تهديد وتخويف للذين يكنزون الذهب والفضة، ولا شك بأن هذا المال أيها الأخوة إنما هو نعمة من الله ساقها الله تعالى لعباده، والناس يتفاوتون فيها، وكما ذكرنا أيها الأخوة الناس يبتلون فيها، فبعض الناس تجد أنهم يتسابقون في فعل الخيرات وفي الإسراع إليها، وبعض الناس تجد أنه يغلب عليها الشح حتى في الزكاة أيضا لا يؤديها، وإن أداها يؤديها ناقصة، وإن أداها أيضا ناقصة تجد أنه يحاول أن يبحث عن مخارج ليقللها، وبعض الناس يغلب عليه الجود. وقد رأيتم ما عده الله سبحانه وتعالى من الثواب للذين يؤدون زكاة أموالهم طيبة بها أنفسهم. إذن الإنسان يخرج المال ولا شك بأنه يثاب عليه، والنفقة من حيث العموم ماذا رغب الله سبحانه وتعالى فيها وحظ عليها، لكن الواجب منها نوع واحد وهي الزكاة التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية. قال: ولما نذكره من النصوص، ولأنهما معدان للنماء فأشبه السائمة قال رحمه الله: ما معنى معدان للنماء؟ بعد أن نمشي كلمة كلمة حتى يفهم الإخوان لأن الموضوع يهم. ما معنى معدان للنماء؟ أنتم تعلمون بهيمة الأنعام معدة للنماء، ونماء والنماء هو بتوالدها، ليس ذلك نماء بمعنى تزداد، تقول نما الشيء ينمو كذلك، والزرع أيضا ينمو، والصغير أيضا ينمو، يولد صغيرا فينمو شيئا فشيئا، تجده طفل ثم يصبح صبيا فيافعا فشابا إلى أن يمر بتلك المراحل. هذه حياة الإنسان، ويمر بمرحلة ضعف ثم قوة ثم ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. إذن أنما المال يشغل، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حض على ألا تترك أموال اليتامى لتأكل على الصدقة، ولذلك ترون أن الزكاة في النقدين أقل من غيرهما، فليست العشر ولا نصف العشر وإنما هي ربع العشر. قالوا لأن المال يحتاج إلى تنمية، ولأن الزكاة تجب في الأصل أيضا، لكنك عندما تنظر إلى ماذا؟ زكاة الزروع والثمار التي انتهينا منها قريبا وودعناها في هذا اليوم، ولا نودعها إن شاء الله، ولك ودعناها من حيث ماذا الانتقال من مبحث إلى مبحث، تجدون أن الزكاة تجب في ماذا؟ إنما تجد في الخارج، تجب في الخارج لا في الأصل، بينما نجد أنه بالنسبة للنقدين فإن الزكاة تجب في أصل المال وفي ماذا؟ وفي ربحه، فإنه يضم إليه وتخرج الزكاة، ولذلك قلل في قدرها. وأيضا تجدون أن الإسلام اختص بخاصية الزكاة، فإلى جانب كونها أولا طاعة لله سبحانه وتعالى وطهرة لصاحبها وتزكية لماله، وهي كذلك أيضا مواساة للفقراء وأغناء لهم، كل ذلك موجود، لكن فيها الحظ أيضا على تحريك المال وتشغيله، لأن الإنسان إذا علم بأنه سيخرج الزكاة وأنه لو كنز ماله وبقي مدخرا فإن الزكاة ستنهيه ما لم يضيف إليه شيئا، ولذلك يحرك ذلك المال. لماذا؟ ليكون ذلك أيضا منميا للمال. ولا ننسى أيضا بأن تنمية المال وتحريكه وتشغيله فيه مصلحة للمجتمع، لأنك إذا طرحت هذا المال وشغلته في مصانع في أعمال في تجارة في غيرها سيشتغل فيها يعني في تنمية هذا المال كثير من الناس، فالمصانع تحتاج إلى تشغيل، وكذلك التجارة والبيع والشراء وكل الأمور الأخرى. إذن أنت بذلك حركت المجتمع الإسلامي، يعني أنت أنعشت الاقتصاد الإسلامي، إذن تحريك المال فيه مصلحة، وليس المعنى أن يأتي الإنسان ويضعه في صندوق ويغلق عليه، لا، ويؤدي زكاة، الزكاة واجبة، لكن أن تشغل المال وأن تنميه في مصلحة، ولا تنسوا بأن المال مهما زاد يؤدي حقه في مصلحة الأمة الإسلامية، لكن ماذا؟ المال لا شك أن تؤدى زكاته. وأيضا لا ينسى الإنسان أيضا أن يتصدق، لأن الصدقة فيها فضل عظيم، تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة حض على الإنفاق، يعني حتى في غير الواجبات، لأن هذا فيه بركة للمال ونماء له حتى وإن لم يكن مؤديا للواجب. قال: ولأنهما معدان للنماء فأشبها السائمة. قال: ولا زكاة إلا في نصاب. ولا زكاة إلا في نصاب، والنصاب محدد أيها الإخوة، فإنه بالنسبة للدراهم 100 درهم، ليس فيما دون 5 أواق صدقة، حديث صحيح. إذن الأوقية 40 درهما، فاضربها بخمسة تبلغ 200 درهم، وليس في أقل من 20 دينار ماذا مثقال، ليس في ذلك زكاة. والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عن 20 دينارا أخذ نصف دينار، مع أن الحديث هذا فيه كلام للعلماء من حيث الصحة أو الضعف. قال: ولا زكاة إلا في نصاب، ونصاب الورق 200 درهم. الورق هو أيها الإخوة إنما هو الدراهم ويسمى بالورق، والله سبحانه وتعالى يقول: فابحثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. جاء ذكره في القرآن والمراد به ماذا؟ الفضة. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عمل له خاتم من ورق. إذن الورق إنما هي الفضة. وأخطأ من قال إن الورق يدخل فيه ماذا؟ الذهب والفضة، وإلا لو دخل فيه الذهب لكان هذا لكان الحديث الصحيح نصا أيضا في الذهب وفي الفضة. ولكن قد يسأل سائل فيقول: لماذا كثرت الأحاديث أو جاءت الأحاديث ماذا في الفضة، وتنوعت ماذا الأحاديث عنها وجاءت الأثار؟ قالوا يعني أشار بعض العلماء إلى أن كان تعامل المسلمين أكثر فيما يتعلق بالدراهم. ولكن أيضا أجد أيها الإخوة بأن الدراهم والدنانير كلها أيضا عمل بها في الإسلام واستمر ذلك. ثم هناك قضية أخرى نسيت أن أنبه عليها، لم يكن أيها الإخوة التعامل بالنقود أي الذهب والفضة كان موجودا من أصل الأمر، من أول الأمر لا، كان الناس في أول الأمر يتعاملون بالمقايضة. ما هي المقايضة؟ أعطيك سلعة وتعطيني مقابلها سلعة، أنا أحتاج الفاكهة وأنت تحتاج ماذا؟ ما يتعلق بالقمح، نتبادل، مبادلة مال بمال، يعني معاوضة، هذا في أول الأمر. ثم أخذت الأمور تتطور شيئا فشيئا إلى أن انتهت في النهاية إلى النقدين التي هي الذهب والفضة، وهي خلاصة كل شيء، وهي التي ترون يتنافس فيها الناس ويتسابقون ويسعون إلى تحصيلها، وهم يتفاوتون في ذلك أيضا. فهناك من يجريها عن طريق الحلال وهذا يثاب على ذلك وينفقها أيضا في أوجه الحلال فأجره عظيم وثوابه جزيل، وهناك من يأتي بها يعني مخلوطة يدخل فيها ما لا يجوز وربما صرفها في محرم، فلا شك بأنه ينال الإثم على ذلك. والأمر يتعلق بماذا؟ بعمل الإنسان وبقصد. قال: ونصاب الورق 200 درهم، ونصاب الذهب 20 مثقالا، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس في أقل من 20 مثقالا، ليس في أقل أو أقل، ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب. يعني أنا أوضح للإخوة لأنه ربما يستعلون الأخر أقل وأنا قلت أقل، لأن أقل أصله أقلل على وزن أفعل. ماذا؟ إذن هو على وزن أفعل فهذا يمنع من الصرف، إذن يقال في أقل. نعم. ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب، ولا في أقل من 200 درهم صدقة. رواه أبو عبيد رحمه الله، يعني رواه أبو عبيد في كتاب الأموال الذي صار يمر بنا كثيرا. لماذا؟ لأنه كتاب في الأموال فناسب أن يتكرر ذكره، وأخرجه أيضا الدارقطني وغيره، والحديث أيضا فيه مقال. أما بالنسبة للفضة فقلت لكم أحاديث صحيحة وردت فيها، وأيضا الذهب وردت فيه عدة أحاديث، ولكنها ماذا؟ أحاديث لا تخلو من مقال. بعض العلماء قال بمجموعها هي يحتج بها، وأخذوا بعض العلماء حكى الإجماع في ذلك، ولم ماذا يلتفت الخلاف ماذا الضعيف في مسألة ماذا تحديد نصاب الذهب. قال: والاعتبار بدراهم الإسلام، دراهم الإسلام التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت موجودة يعني في العصر الذي كان قبل رسول الله لكنه قرر. أيضا قد يسأل سائل فيقول: من أين جاءت هذه الدراهم؟ يعني هل كانت هناك أمور يعني مصانع تعد هذه الدراهم يعني تصوغها، هناك آلات للسأل؟ جاءوا لا، ولكنها كانت هناك دولتان كبيرتان تعرفون، دولة الروم وماذا ودولة الفرس. فدولة الروم قد اشتهر عندها الدينار، ودولة الفرس إنما أيضا اشتهر عندها الدرهم، وتعلمون كما أشرنا سابقا بأن قريش أهل تجارة، فهم يحملون البضائع ويبيعون ويشترون غيرها فيحصلون على النقود. فكان المعروف من ذلك ماذا؟ الذهب والفضة. الدينار يمثل الذهب والدراهم تمثل الفضة. هذه كانت موجودة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرها وتعامل بها المسلمون زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وزمن الصحابة، وظل الأمر كذلك حتى جاء عبد الملك مروان. فماذا بالنسبة للدراهم؟ ضم بعضها إلى بعض حتى يوجد توازنا بينها. قال: والاعتبار بدراهم الإسلام التي وزن كل عشرة منها 7 مثاقيل بغير خلاف. يعني هذا أمر متفق عليه، وهي التي جاءت في الحديث التي هي ماذا؟ الوقية تساوي منها 40 درهما، والرطل يساوي ماذا؟ 12 أوقية. ماذا؟ والنش يساوي ماذا؟ 20 درهما. وهو الحبة تساوي ماذا؟ 5 دراهم. هذه معروفات، هذه مصطلحات كانت موجودة في الجاهلية وبقيت في الإسلام. ولا ننسى أيها الإخوة بأن هناك بعض الأمور حتى المعاملات التي كانت موجودة في الجاهلية قر الإسلام. فالمضاربة كانت موجودة في الجاهلية، يعني المضاربة التي هي نوع من أنواع الزكاة كانت موجودة في الجاهلية وجاء وأقرها الإسلام. فهناك عادات وبعض الأنظمة وبعض الأحكام أيضا أقرها الإسلام لأنها لا تتنافى مع الإسلام، ولكن هناك أمور أخرى حرمها الإسلام كما هو معلوم. أمور تتعلق بماذا؟ بالبيوعات، الربا حرمه الإسلام تحريما شديدا، والله حذر منه، وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمون خطبته الشهيرة في حجة الوداع، وإن قال إن الربا موضوع، وإن أول ربا أضع إنما هو ربا أنا ربا العباس، يعني العباس بن عبد المطلب. وهكذا كثير من العادات والتقاليد، وفي مقدمة ما أزيل إنما هو الشرك الذي كان متفتيا ومتفشيا ومنتشرا في ذلك الزمان. قال رحمه الله تعالى: فإن نقص النصاب كثيرا فلا زكاة فيه للحديث. لأن الحديث نص على ماذا؟ على 200 درهم وعلى 20 مثقالا. لكن قال العلماء: لو كان النقص بسيطا فهذا احتمال، يعني قد يكون فيه ماذا؟ الخطأ، ربما أن هذا النقص غير متحقق أو الزيادة، إذن قالوا هذا يتجاوز عنه. وبعض العلماء قال لا يتجاوز ولا عن وزن الحبة. نعم، الحبة التي هي ماذا؟ أشرنا إليها قبل قليل. نعم، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية 40 درهما. قال: وإن كان يسيرا كالحبة والحبتين، فظاهر كلام الخرقي رحمه الله لا زكاة فيه للخبر. وقال غيره من أصحابنا فيه الزكاة. يعني بعض العلماء رحمه الله تعالى يرى أن النقص ولو كان يسيرا جدا لا تؤدي الزكاة، يعني إذا نقص النصاب نقصا يسيرا لا تجب الزكاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع ضابطا وقرر حدا يصل إليه النصاب، فلا ينبغي ماذا؟ أن يفرض على الإنسان ما لم يجب عليه، لأنه قيدها ب200 درهم. هل ينظر إلى القيمة فيما لو؟ كما سيأتي في الضم، هذه مسألة سيشير لها المؤلف ونعلق عليها إن شاء الله. وقال غيره من أصحابنا فيه الزكاة لأن هذا لا يضبط، فهو كنقلهم الأحوط. الأحوط أن تؤدي الزكاة، يعني بعض الناس يجد نفسه تجود بالخير وبالإنفاق، وأيضا تجد أنه دائما سباق إلى فعل الخيرات، فجد أنه إذا نقص قليلا يعني يسارع إلى ذلك ويخرج الزكاة، فدائما يجعل. ولذلك هذا تراه أيها الإخوة في زكاة الأموال التي تتكرر، يعني كراتب الموظفين أو العمال أو غيرهم، تجد أنه في كل شهر يستلم شيئا، وهم يتفاوتون، بعضهم يصرفها وربما لا تكفيه، وبعضهم يدخر منها، فهذا الذي يدخر يتكرر في كل شهر كيف يزكيه؟ فإذا حال جاء الشهر الأول مثلا وفر في شهر المحرم مثلا 2000 ريال يزكي 2000 ريال وفي صفر 1000 أو 3 وهكذا، فهو في كل شهر يزكي الخاتم. وإذا أراد ماذا أن يريح نفسه فليأخذ بالأحوط وليجعل الزكاة المقياس هو شهر محرم مثل أو شهر رمضان ويخرج الزكاة على أول شهر، فهذا خير له ويثاب عليه وإن كان فيه زيادة عليه، لكن لا يطالب بذلك ومطالب بالواجب. ففرق بين أن يفرض على الإنسان أمر لم يجب عليه فيجب عليه، هذا لا يجوز، وبين أن يقوم الإنسان تفضلا فيقدم شيئا قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا يثاب على ذلك العمل. قال: وقال غيره من أصحابه ساعتين. يعني بعض الناس مثلا تجده إذا وهو يتلو كتاب الله عز وجل إذا تلا الآية مثلا التي في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، ذكر الحظ على الإنفاق ثم بين مصير الظالمين الكفرة، هذه لا شك أنها تترك أثرا في نفسه. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كمثل حبة أنبتت سبع، مثل الذين أنفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، يسمع واعظا من الموعظ أو داعيا من الدعاء يتكلم عن حديث السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ثم يأتي إلى واحدة منها ويقول: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا لا شك يحفزه إلى النفقة، لأن من الناس من تجد في قلبه الرقة، في قلبه ماذا؟ رحمة، تجد أنه ميال إلى الخير، تجد أنه يحب فعل الخيرات، فمجرد أي أثر يعني أي موعظة يسمع آية أو حديث تجد أنها تترك أثرا طيبا في نفسه. وبعض الناس تقرعه الآيات والمواعظ والدروس ولا يتأثر بها، ومن أولئك كما سمعتم المنافقين: إذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، لم يتأثروا بخير البرية محمد بن عبد الله الذي كلماته كانت تنفض إلى القلوب وتستخر بها، وهو الذي يقول عليه الصلاة والسلام الكلمات الجامعات، وهو الذي سمعت كلمته نفدت إلى الألباب واستخرت في الأفئدة، ومع ذلك تجد أن قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة. إذن هذا الذي قال الله سبحانه وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام. والهداية أيها الإخوة انتبه نوعان: هداية ماذا؟ أو إرادة كونية شرعية قدرية، فالله سبحانه وتعالى يريد شرعا أن يهتد الناس جميعا، لأنه قال سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. لكن بعض الناس تغلب عليه الشقاء، ولذلك ماذا قال الله عن أهل النار؟ قالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. الله يعلم ما كان وما لم يكن وما لو كان، لو كان كيف يكون. قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأن قلوبهم ماذا؟ كالحجارة، قلوبهم نشأت على القسوة على الغلظة، فهم طبع على قلوبهم فهم لا يريدون الخير ولا يقربون منه. ففرق بين هذا النوع وبين غيره. وكلنا يرى أن بعض الناس مجرد يسمع موعظة تجد عينيه تسيل بالدم، وليس شرطا أن كل الناس، يعني لازم أن يكون الإنسان تسيل عينه بالدم وإلا لا يكون قلبه رقيق رحيما، لا يحصل، ولكن بعض الناس تجده من هذا النوع. إذن أيها الإخوة، الناس يتفاوتون، فبعض الناس تجد أنه دائما بنفسه ما لا يفعل الخيرات، فيه ناس تجد أنه يذهب إلى القرى إلى البادية، يسعد فوق رؤوس الجبال، يبعث على المحتاجين، وربما من كبار التجار كما حكي عنهم، ما نظر لمكانته ولا ملياراته ولا كل هذه في سبيل إرضاء الله تعالى، لا يرى شيئا، وهو يبحث عن ماذا؟ عن المحتاجين، عن ماذا؟ عن أهل الصدقات يتساءل. وبعض الناس تجد أنه إذا جمع قليلا من الدرهمات شمخ بأنفه وتصور أنه لا يوازيه، وصار يرى ينازع الله تعالى في ردائه في كبريائه. وفي الحديث لا يدخل الجنة متكبر. إذن الناس يتفاوت، هذه منحة من الله، هذه هبة من الله، فالله سبحانه وتعالى يريد للناس جميعا الهداية، فبين طريق الخير ودعا إليه وبين الجنة وما يوصل إليها، وبين أيضا ماذا النار وخوف منها، وبين أهلها ومصيرهم وما ينتهون إليه. ولو قرأ الإنسان سورة الأعراف وحدها لكفته في ذلك. ولذلك الله تعالى يقول في سورة قاف بعد أن ذكر ما في الآخرة وما فيها، وذكر أيضا الآيات الدلائل الشواهد في هذه الحياة الدنيا، قال ماذا؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد. إذن زكاة الذهب والفضة أيها الإخوة هي محك، هي اختبار للنفوس، لأن الذهب والفضة غالية. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أعطي ابن آدم واديان من ذهب لطلب الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم، وفي الرواية الأخرى عين ابن آدم، إلا التراب. والناس يسعون إلى جمع في الغالب إلا النادر، كل الناس يحبون المال ويسعون إليه. والله تعالى يقول وتحبون المال حبا جما، هذه هي طبيعة الإنسان. لكن يوجد أندر من النادر من يعرض عن ذلك ويبتعد، وليس ذلك عيبا أن يسعى إلى الإنسان إلى جمع المال من طرقه المباحة. لأن الله تعالى يقول بعد أن ذكر قصة قارون الذي أعطاه الله المال ووهبه، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، هو لا يخرج من كونه ماذا، هو لا يختلف عن قوم موسى، لكن بماذا يختلف؟ أن الله تعالى آتاه المال العظيم الذي تنوء الدواب بحمل مفاتيح خزائن، اختبارا من الله سبحانه وتعالى، فاختبر فما نجح، كان من قوم موسى فبغى عليهم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللخوة، ماذا قال؟ لما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبل، ماذا كان قوم يقول؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، وقالوا إنه لذو حظ عظيم. لكن لما وقعت بالنكبة ماذا قالوا؟ وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وكأنه لا يفلح الكافرون. ثم انظر إلى العاقبة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ليس المال الذي يوصلك، ولا نعم تصدقت هذا من الوسائل التي توصلك إلى الجنة، لكن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. وهذا من أهم الأمور، الموطئون أكنافا، جعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. دائما أهل التقوى أهل الصلاح هم في المقدمة، لأنهم هم الذين قال الله تعالى فيهم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قال رحمه الله تعالى ولا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة جدا، ما يتعلق بضم الذهب إلى الفضة. قال ولا يضم الذهب إلى الفضة، هذا هو مذهب الحنابلة أو المشهور، وهو مذهب الشافعية. يعني الشافعية والحنابلة يقول لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. يعني عندك مثلا 100 درهم وعندك ماذا 10 من المفاقين، ليس عندك 20، فهل تضم بعضها إلى بعض؟ هذا 10 نصف زكاة الذهب، والمئة نصف زكاة الدراهم، فأنت إذا لم تضمها لا تجب الزكاة، لا تخرج الزكاة، وإذا قيل بالضم تخرج الزكاة، فهل تضم؟ الشافعية والحنابلة قالوا لا ضم، وإن كان الحنابلة، أما الشافعية فليس لهم إلا قولا واحد لا تضم. قالوا لا تضم لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ليس فيما دون 5 أواق صدقة، يعني 100 درهم ليس فيها صدقة، ولم يشر إلى الضم، فأنت عندك أقل من 200 درهم، فكيف تجب عليك الزكاة؟ هذا إجاب ما لم يجب. قالوا إذن هذا الحديث يدل على أنها ما تجب. ثم أيضا ذكروا دليلا ماذا نسميه عقليا، لأن الدليل أحيانا يكون منقول وأحيانا معقول، فالدليل من الكتاب والسنة يسمى عند الفقهاء دليلا منقولا، والدليل الآخر يسمى دليلا عقليا، يعني غير النقل يسمى دليل معقول لأنه يبنى على العقل. يعني أنت ماذا تأتي بدليل معقول؟ ما هو؟ قالوا نصاب الزكاة، نصاب الذهب يختلف عن نصاب الدراهم، إذن إذا اختلف في النصاب كذلك يختلفان فيما في الضم قياسا أو أصله السائمة، فأنت لا تضم البقر إلى الغنم ولا الغنم إلى الإبل، إذن كذلك هنا. وكذلك الحال في الحبوب غير المتجانس التي رأيتم التي هي من جنس واحد، لا تضم مثلا الحنطة، ما لا تضم مثلا ماذا الحنطة إلى ماذا إلى الشعير، مع أن المسألة فيها أيضا خلاف. إذا رأيتم، وأما الحنفية والمالكية فإنهم يقولون بالضم، يعني إذا المسألة انقسم فيها العلماء، الآخرون يقولون بالضم، وهؤلاء إلا من الحنابل ومعهم الشافعية يقولون بغير الضم. لماذا؟ عرفنا وجهة القول الأول، فما هي وجهة الفريق الآخر؟ قالوا لأن كل واحد منهما يضم إلى ما يضم إليه الآخر. ما معنى هذا الكلام؟ الكلام هذا فيه غموض. الآن عندما يكون الإنسان عنده 100 درهم، يعني ما يقابلها الآن في وقتنا الحاضر، نقول مثلا 40 ريالا سعوديا مثلا التي هي الفضة لا تجب فيها الزكاة، وعنده ماذا؟ عروض تجارة يقومها، فإذا ضممت عروض التجارة لا، يعني يجب أن تضم عروض التجارة إلى ماذا؟ إلى الذهب أو إلى الفضة، فتجب الزكاة. إذن هذه وجهة الفريق الآخر، يقولون أليست عروض التجارة تضم إلى الذهب؟ نقول بلى. وليست تضم إلى الفضة؟ نقول بلى. قالوا إذن ما دامت عروض التجارة تضم إلى الصنفين، إذن ما دام كل منهما تضم إليه عروض التجارة، إذن يجوز أن يضم بعض إلى بعض. يقال لهم ما جوابكم عن حديث ليس فيما دون 5 أو أقل؟ سيقولون أليس هذا الحديث خصص بعروض التجارة؟ أنتم تقولون الحديث يخرج ماذا؟ ما عدا الدراهم. نطالبكم بماذا؟ بعروض التجارة. أنتم تقولون بأنها تضم إلى النقدين، إذن ليست في الحديث، إذن كذلك ضم الذهب إلى الفضة. وأنا أميل حقيقة وأرجح القول الثاني الذي هو قول الحنفية والمالكية بأنه يضم بعضها إلى بعض. لماذا؟ هناك تحليل آخر. أولا أيها الإخوة، النقدان هما ماذا أصلا؟ هما أثمان المبيعات، وتقدر بهما ماذا؟ القروش، وكذلك أيضا قيم المتلفات، وهي كذلك في حد السرقة. إذن يعني نقول هما متحدان في أمرين، الأمر الأول ما هي؟ المنفعة، والأمر الثاني المقصد. أنا أزيد هذه الأمور، المنفعة ما هي؟ منفعة النقدين واحدة. لماذا؟ لأن فائدتهما ماذا؟ مشتركة بينهما، ومقصدهما واحد، وهو ماذا؟ هو أداء الزكاة التي هي مواساة للفقراء وغنية لهم، وهي أيضا في نفس الوقت شكر لله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. إذن حتى لا يقول الأخوة أيهما رجحت، أنا أرجح القول الثاني الذي هو مذهب الحنفية والمالكية، وهو رواية أيضا للحنابلة. قال ولا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب لأنهما جنسان اختارها أبو بكر رحمه الله، وفرق بينهما وبين الحبوب لاختلاف نصابهما واتفاق نصاب الحبوب. وعن أحمد رحمه الله، وفرق بينه وبين الحبوب لاتفاق نصاب الحبوب واختلاف نصاب. أنا أقول لكم نصاب الحبوب اتفق، يعني ورد في النص حتى لا نقول فقدته، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وهذه تكون في ماذا؟ في زكاة الخاري من الأرض. وعرفنا بأن الوثقة 60 صاعا، فإذا ضربت 60 ب5 أو 50 ب60 بلغت 300 صاع إذا تجب فيها. إذا الحبوب متحدة الزكاة فيها، ما عدا ما جاء في العسل كما عرفت، لأن العسل أصلا مختلف في زكاته. لكن عندما نأتي إلى النقدين النصاب مختلف، 100 درهم بالنسبة للفضة و20 مثقالا بالنسبة لماذا؟ تجدون ماذا؟ بالنسبة للذهب. ولا تجد تساوي بينهما أيضا في الوزن، إذا اختلف النصاب. هذا هو التعليل الذي ذكره المؤلف، لكنني أجبت هذا عن هذا وقلت يقابل هذا اتحادهما في المنفعة واتحادهما في القصد، ولأنهما يلتقيان بأنهما كل منهما ماذا؟ قيمة للمتلفات وقيمة للمبيعات ولقروش الجنايات، ويحدد بكل واحد منهما ماذا؟ نصاب القطع في السرقة. لا قطع إلا في دينار ماذا؟ لا قطع إلا في دينار ماذا؟ وورد أيضا لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. قال وعن أحمد رحمه الله أنه يضم لأن مقاصدها متفقة. رأيتم ذكر لأن مقاصد، ما هي المقاصد؟ هي المنفعة مع اتحاد المقصد. إذن أشار المؤلف إشارة بسيطة إلى ذلك. إذا رأينا الرأي الأول قول الشافعية قولا واحدا لا يضم النقدان بعضهما إلى بعض، ووافقهم الحنابلة في الرواية. رواية الأخرى للحنابلة تلتقي مع رأي الإمامين أبي حنيفة ومالك، وهي في نظري هي الراجحة، لأن كل منهما يلتقيان في أمور كثيرة جدا في أصل تكوينهما وفي أيضا منافعهما وفي مقاصدهما. قال فهما كنوعي الجنس ويضم أحدهما. ماذا كنوعي الجنس؟ أنا أريد كل كلمة واضحة لأن نرى الإخوة ينسون. ما معنى نوعي الجنس؟ نحن قلنا لا تضم الأجناس في ماذا؟ بالنسبة للحبوب التي نحن قريب العهد بها، تذكرون لا يضم النوعان، والقول في ذلك ضعيف. لكن نوعي الجنس نضمه إلى بعض، لكن جنس الأجنس ما نضم. نحن قلنا ما هو السلت؟ السلت قلنا نوع من الشعير، ولكنه نوع خاص من الشعير، فهو يدخل ماذا؟ ضمن جنس الشعير، فنضم السلت إلى الشعير. وما هو العلس؟ نوع من القمح يقل جودة عن القمح، فنضم بعضهم إلى بعض. إذن دليل أو من حجج القول الثاني أنه كضم نوعي الجنس بعضهما إلى بعض. أنا أعتقد أنني أوضح، لكن بعض الإخوة يقولون أمثل أو غيرهم، أنتم تنسون. نعم. قال فهما كنوعي الجنس ويضم أحدهما إلى الآخر بالإجزاء. بالأجزاء